بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قول لا تزال المسألة هذا دال على استمرار السؤال، أي لا يزال الإنسان من ذكر أو أنثى يسأل الناس أموالهم تكثراً إلا كان يوم القيامة، فإنه يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، والمزعة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، وذلك لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا وأذل نفسه وأهانها يوم القيامة وأهانها، فإنه يأتي يوم القيامة وعظام وجهه تلوح ليس فيها لحم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها تحريم سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة، وأن ذلك من كبائر الذنوب، ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الذي سأل الناس أموالهم لأجل التكثر وليس للحاجة ولا للضرورة، لما أهان نفسه وسأل الناس بوجهه ودفق ماء وجهه أمام الناس، فإنه يعاقب يوم القيامة بين عباد الله بأن يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم تلوح عظامه بين الخلائق يوم القيامة فضيحة له. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة، يعني فضلها والترغيب فيها، وذكر التعفف وفضله، ثم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم بين ذلك أن اليد العليا هي المنفقة والباذلة، فهي يد المعطي، واليد السفلى هي اليد السائلة والآخذة. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في درس سابق. أما الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثراً، تكثراً هذه مفعول لأجله، أي طلباً للتكثر وليس للحاجة أو الضرورة، فإنما يسأل جمراً، أي أن سؤاله يكون ناراً متقدة يأكلها في جوفه يوم القيامة، فليستقل أو ليستكثر. فليستقل أو ليستكثر هذا أمر، والمقصود به التهديد، كقوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي فليستقل من العذاب أو ليستكثر منه، فهو بالخيار. فهذا الحديث يدل على ما تقدم من تحريم سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ثم قال: فمن اقتطعت له من أخيه شيئاً فإنما أقتطع له جمراً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل وأن يذل نفسه، وذلك لأن سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة له آثار سيئة ومفاسد. من مفاسده أولاً أن فيه إهانة لكرامة الإنسان وإذلال لنفسه، ومنها أيضاً أن فيه تعطيلاً للقوى والمواهب، فبدلاً من أن يعمل وأن يبتكر وأن ينفع نفسه وينفع الأمة يسأل الناس. ومنها أيضا أن الغالب على الذي يسأل الناس أن يكون عنده شيء من التحايل والكذب والخداع، فيتظاهر بالعهات ويتظاهر بالأمراض ويتزيى بزي الفقراء ليستعطف الناس وإحسانهم وبذلهم حتى يعطوه. ورابعا من مفاسد سؤال الناس أن فيه جحدا لنعمة الله عز وجل عليه، فهذا الذي يسأل وهو ليس في حاجة ولا في ضرورة قد جحد نعمة الله تعالى عليه وأنكر ما تفضل الله تعالى به عليه، وهذا مخالف لما يجب على الإنسان من التحدث بنعمة الله وشكرها، فإن الله عز وجل قد قال: وأما بنعمة ربك فحدث، وأمر سبحانه وتعالى بل حث سبحانه وتعالى على شكر نعمه، فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا الذي يسأل الناس في الواقع قد جحد نعمة الله عز وجل عليه وأنكر ما من الله تعالى به عليه من المال وخالف ما حث الله عز وجل عليه من إظهار النعمة والتحدث بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.